بعيني انا حكت بعيني حكت بعينيك انا ويني انا عيني لي عيني عيني لي انا عيني ليك ويلك عيني حكت بعيني انا حكت بعيني حكت بعينيك انا ويني وحرسينا على باب قلبي وسكينا يا مر جنبي حرسينا على باب قلبي وسكينا يا مر جنبي بس انت رمشك بيناديني وسكينك يا مر جنبي انا عرسيمة على باب قلبي وسكنك يا مرجان بي. بس انت رمشك يناديني عينيك على